الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول تبارك وتعالى: وقالوا، أي النصارى، اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. المصيبة عظيمة، لماذا أن دعوا للرحمن ولدا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي كل عام أحبتي في الله، وفي نفس الوقت تكثر الأسئلة: هل يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم؟ يا إخواني، أجمعت الأمة كما ذكر ذلك ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز تهنئة الكافر بعيده ولا بدينه. هل إذا سمعنا أن اليهود عندهم عيد ميلاد موسى أو أعيادهم هل نبارك لهم؟ هل نقول لهم كل عام وأنتم بخير؟ لا. واليهود والنصارى أحبتي في الله في دين الله تبارك وتعالى سواء. اليهود والنصارى أهل الكتاب، واليهود والنصارى إن لم يؤمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى فهم حطب جهنم. هذا دين أحبتي في الله، ولا مجاملة على حساب دين الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا الدين متين، لا مجاملة فيه. أحبتي في الله، هل سمعنا عن اليهود والنصارى كبروا في أعيادنا؟ هل سمعنا عن اليهود والنصارى ذبحوا الأضاحي معنا؟ هل سمعنا أنهم وزعوها للفقراء والمساكين والمحتاجين وابن السبيل؟ هل سمعنا أنهم صلوا معنا العيد؟ ولو مجاملة، ولو مجاملة. بعض الناس يقول نبارك لهم مجاملة. يا أخي، لا تجامل في دين الله، جاملونا. إذا كان النصراني هو غافل وجاهل في دينه ويبارك للمسلمين على دينهم، فلا تكن أنت جاهل ولا غافل في دينك. فعندما تقول كل عام وأنت بخير، يعني كل عام وأن الله ثالث ثلاثة، كل عام وأن الله اتخذ مريم صاحبة، كل عام وأن عيسى ابن الله، هذا معناه. لا نجامل في دين الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لو إنسان أحبتي في الله فقد عقله وزوج ابنته لنصراني أو يهودي، يقع في الحرام وليس بالكفر. لو إنسان أحبتي في الله أكل من خنزير النصارى وشرب من خمورهم، وهذا مستحيل، إذا عزم النصارى واليهود المسلمون على الخنزير وعلى الخمور هل يقبلون؟ ولو مجامل لقيمات قطرات شيء قليل، هل يقبل المسلم أن يأكل الخنزير وأن يشرب الخمور مجامل مع النصارى؟ هل يرضى؟ لا يرضى. فكيف يرضى بأن يبارك لهم في عيد وقال فيه بأن عيسى ابن الله، بأن الله ثالث ثلاثة، بأن الله اتخذ مريم صاحبة، بأن لله ولدا، ونحن في كل يوم نقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله يا إخواني، لو أكل الإنسان من خنزير النصارى وشرب من خمورهم أهون عند الله تبارك وتعالى من أن نبارك لهم في أعيادهم. فلا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. هم يحرقون أرضنا ويقتلوننا وسماءنا ويستبحون أراضنا ويسفكون دماءنا ويقتلون أطفالنا وشيوخنا، وبعد ذلك أحبتي في الله نحتفل معهم ونرقص معهم. يقول شيخ الإسلام: إن سلم صاحبه، يعني الذي يهنئ النصارى بعيدهم، من الكفر فإنه لا يسلم من أنها كبيرة من الكبائر. نسأله تبارك وتعالى السلامة والعافية.